بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم الترجمة 57، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم، رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد حديث يعني قصة سلمان وأبي الدرداء، لما قال سلمان لأبي الدرداء: إن نفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فقال رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستأنس بهذا الحديث الذي رواه مسندا قبل عدة يعني أبواب يعني للترجمة: باب حق الأهل في الصوم. قال: حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، قال: أخبرنا أبو عاصم هو النبيل، وشيخ البخاري أكثر من رواية عنه، ولكن ما فاته منه فكان يروي عنه بواسطة، فمن هذا الحديث يروي عنه بواسطة. عن ابن جريج قال: سمعت عطاء. طبعا ابن جريج مدلس، وهنا صرح بالسماع، والإمام البخاري رضي بهذا الإسناد النازل أنه بيروي عن شيخه بواسطة لتصريح ابن جريج بالسماع من عطاء، لأن ابن جريج مدلس، والإسناد إذا كان نازلا وسالما فهو أفضل الإسناد العالي الذي يعني فيه علة. قال: سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. طبعا لبلغه والده يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه: أني أسرد الصوم وأصلي الليل، قم الليل كله، فإما أرسل إلي وإما لقيته. وقلنا للجمع أنه هو يعني قبله وذكره ثم زاره يعني في البيت أو ذهب في البيت ونصحه، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حقا، وإن لنفسك وأهلك عليك حقا. قال: إني لأقوى لذلك. هو يصوم يسرد الصيام ويقوم الليل كله. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاغ. الإنسان مطالب بعبادات مختلفة، يعني منها الجهاد، منها الصوم، منها الصلاة، فإذا أفرغ كل الطاقة في الصوم مثلا يضعف عن الجهاد، وكان لا يفر إذا لاغ. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. قوله: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، طبعا بلغه عمرو بن العاص. وتصلي في رواية مسلم من وجه آخر عن ابن جريج: وتصلي الليل فلا تفعل. طبعا مش معناه أنه يمنعه من قيام الليل، ولكن يمنعه من قيام طوال الليل. إنسان يقوم طوال الليل، وقلنا أن ذلك يعني قد يضر بصلاة الفجر، كما قال الإمام الشافعي: أكره قيام الليل كله لمن أضر بصلاة الفجر، أو أنه هو بتهجم عينه وتضعف نفسه من كثرة الصيام والقيام. قوله: فإن لعينيك، في رواية السرخسي والكشميني: لعينك بالإفراد، عليك حظا، يعني هنا قال حظا وليس حقا، يعني قال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي، فصم أفطر وقم ونم، فإن لعينيك عليك حظا. طبعا في بعض الروايات حقا، وإن نفسك وأهلك عليك حظا. فيقول: عليك حظا كذا في الموضعين بالضاء المعجمة، وكذا لمسلم عند الإسماعيلي حقا بالقاف، وعنده عند مسلم من الزيادة: وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، يعني بقية الليل 10 أيام. وقلنا توجيه أنه هو كان ناوي يصوم فيأخذ الأجر على كل حال، أو الحسنة ب10 أمثالها، فما يصوم يوم كأنه صام 10 أيام. قوله: إني لا أقوى لذلك، أي لسرد الصيام دائما. وفي رواية مسلم: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قوله: قال وكيف، في رواية مسلم: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله. قوله: لا يفر إذا لاق، زاد النسائي من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وإذا وعد لم يخلف، ولم أرها من غير هذا الوجه، ولها مناسبة المقام. وإشارة إلى أن سبب النهي خشية أن يعجز الذي يلزمه فيكون كمن وعد فأخلف، الإنسان يتعهد أن هو يصلي صلاة معينة أو يقوم قيام معين أو له ورد مثلا قرآني فيشدد على نفسه فيعجز فيكون كمن وعد فأخلف، أنه قد عهد الله عز وجل أو يعني قد تعهد بشيء معين، وذلك يعني يكلف نفسه بما يطيق بحيث أنه هو يستمر على ذلك. كما أن في قوله ولا يفر إذا لاقى إشارة إلى حكمة صوم يوم وإفطار يوم. قال الخطابي محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، يعني فيش يعني مش بالصيام بس، في جهاد، في صلاة، في صدقات، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ جهده لقصر في غيره، لو استفرغ الصيام أو جهده في الصيام لقصر في غيره، وأيضا في حقوق للزوجة وللزائرين والأقارب، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره. وقد أشير إلى ذلك بقول عليه الصلاة والسلام في داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى، لأنه كان يتقوى بالفطر لأجل الجهاد، فاليوم اللي يفطر فيه يتقوى على الجهاد، واليوم اللي يصوم فيه يتعبد بالصيام. قوله قال عطاء أي بالإسناد المذكور، ما هوش أي معلق، يعني في نهاية قال عطاء يعني بالإسناد المذكور، فالكلام لا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فده بالإسناد السابق وليس معلق، أي أن عطاء لم يحفظ كيف جاء ذكر صيام الأبد في هذه القصة، إلا أنه حفظ فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد، أو لا صام من صام الدهر. وقد روى أحمد والنسائي هذه الجملة وحدها من طريق عطاء، وسيأتي بعد باب بلفظ لا صام من صام الدهر. قوله لا صام من صام الأبد مرتين في رواية مسلم قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، واستدل بهذا على كراهية صوم الدهر. قال ابن التين استدل على كراهتي من هذه القصة من أوجه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، لما قال صوم صيام داود يعني صوم كان يصوم يوما ويفطر يوما، فقال إني أجد أقوى إني أقوى من ذلك يعني، فقال لا أفضل من ذلك يعني، إن أقصى حاجة في الصيام صيام يوم وإفطار يوم. نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيادة وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله لا أفضل من ذلك، ودعاءه على من صام الأبد قوله لا صام، يعني كأنه دعاء عليه بعدم التوفيق للصيام أو عدم قبول الصيام. وقيل معنى قوله لا صام النفي أي ما صام، كقوله فلا صدق ولا صلى، ما صام من صام الأبد. وقوله في حديث أبي قتادة عند مسلم قد سئل عن صوم الدهر لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر، في رواية الترمذي لم يصم ولم يفطر، وهو شك من أحد رواتيه ومقتضاه أنهما بمعنى واحد، والمعني بالنفي أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك، يعني هو كأنه ما صام أخذ أجر الصيام ولا أفطر لأنه كان ممسك. وإلى كراهة صوم الظهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، وشذ ابن حزم فقال يحرم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا يصوم الظهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري. ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نعيم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون لو رأى هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموه، يدل على كراهية الصحابة لذلك. واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى رفعه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، أخرجه أحمد والنسائي وابن هزيمة بن حبان، وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتجديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. طبعا حافظ يعني سكت عن هذا الحديث عن سنده من صام الدهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيده، وهو سكوت الحافظ كأنه ارتضى الحديث يعني، وإن كان يعني يحتاج أيضا إلى نظر يعني في صحته. يقول وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربي من الملكية فقال قوله لصم من صم الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم لأنه نفى عنه الصوم وقد نفى عنه الفضل كما تقدم، فكيف المقل أفضل من ذلك؟ فنفى الفضل ونفى الصيام أو ثواب الصيام، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذهب آخرون إلى جواز صيام الظهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين، طبعا يحرم صيام العيدين يوم الفطر والأضحى، وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، وروي عن عائشة نحوه وفي نظر لأن صلى الله عليه وسلم قد قاله جوابا لمن سأله عن صوم الظهر لا صام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم، ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك، بل هو يأثم، يعني واحد صام يوم العيد يأثم، لأن عند من أجاز صوم الظهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحبا وحراما، وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع، زي المرأة مثلا لو صامت وهي حائض يعني لا يقبل، يعني فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا، فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها، لأن يعني الليل ليس محلا للصيام، والحيض أيضا لا يجوز لها الصيام ولا يقبل منها، ولا يصلح الجواب بقوله لا صام ولا أفطر لمن لم يعلم تحريمهما تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الظهر لمن قوى عليه ولم يفوت به حقا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. قال السبكي أطلق أصحابنا كراهة صوم الظهر لمن فوت حقا ولم يوضح على المراد الحق الواجب أو المندوب، ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقا واجبا حرم، وإن علم أنه يفوت حقا مندوبا أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم ذكر العلة التي بها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الظهر، وساق الحديث الذي فيه إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وده يدل على والله أعلم يعني إلى كراهة يعني صيام الظهر، وإن ده نهي شفقة، إن الإنسان لو صام الظهر هجمت عينه ونفهت نفسه، وقد يزداد الأمر حرجا يعني إذا كان مثلا في جهاد أو وإن الصيام يضعف عن ملاقاة العدو يكون الجهاد واجب، جهاد دفع مثلا أو جهاد طلب وتعين عليه بتعين الإمام له أو بأنه كفء للقتال فعينه القائد فيزداد الحرج يعني. ومن حجتهم حديث حمزة ابن عمرو الذي مضى اللي هم حجة الجمهور يعني اللي قالوا استحباب صيام الظهر لمن قوى عليه ولم يفوت به حقا، ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى فإن في بعض طرق عند مسلم أنه قال يا رسول الله إني أسود الصوم، فحملوا قوله لعبد الله بن عمرو لا أفضل من ذلك أي في حقك، فيلتحق به من في معناه من يدخل فيه على نفسه يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقا، ولذلك لم ينهى حمزة ابن عمرو عن السرد، فلو كان السرد ممتنعا لبينه له لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال النووي وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الظهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم الظهر، فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام متتابعة ولكن ما كانش يصوم الظهر كله، يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم، يقول ولا يلزم من سرد الصيام صوم الظهر، فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر، أخرجه أحمد. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم الظهر فلا يلزم من ذكر سرد صيام الظهر، وأجابوا عن حديث أبي موسى المتقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، لمن صام الظهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها، فعلى هذا تكون على بمعنى أي ضيقت عنه، يعني صام الظهر ضيقت عنه جهنم، يعني المعنى الأول قال ضيقت عليه إنه كما ضيق على نفسه ضيقت عليه، والمعنى الثاني أنه لا يدخله. وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد وحكى رده عن أحمد، إمام أحمد رد هذا التأويل. وقال ابن خزيمة سألت المزني لو تلميذ الشافعي عن هذا الحديث فقال يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره، لأن من ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلته كرامة. ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالي، فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان، لأن من ضيق طرقها بالعبادة وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تخربا، بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعدا كالصلاة في الأوقات المكروهة. والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك، فإنه يتوجه إليه الوعيد ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني، أنه بيحمل على أنه من فوت به حقا يعني بيتضيق عليه جهنم، ضيق على نفسه بكثرة الصيام وفوت حقا كحق الزوجة مثلا أو الجهاد فتضيق عليه جهنم. ومن حجتهم أيضا حجة الجمهور قول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في الطريقين الماضيين فإن الحسنة بعشرة أمثلها وذلك مثل صيام الدهر، وقول فيما رواه مسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر يعني مطلوب، يعني زي ما استدلوا يعني صلاة الفرض في الجماعة تعدل صلاة الفذ في بيته أو في سقيه بخمس وعشرين، يعني قالوا إن الإيدة يدل على أن صلاة الفرض يعني صحيحة مقبولة يعني، ولكن لأنها قرنت بخمس وعشرين من إن خمس وعشرين منها بصلاة الجماعة يبقى مش من شرط الجماعة من شرط الفريضة الجماعة، ولكن قالوا إن إيه واجب يعني يأثم إنه ترك الجماعة بالإضافة للتضعيف الثواب لو صلى 25 مرة في بيته إن صح ذلك فهو يعد صلاة الجماعة، فهنا قال فإن الحسن بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، فقد يدل على إيه على جواز صيام الدهر وفضيلة صيام الدهر. وقوله فيما رواه مسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، قالوا فدل ذلك على أن صوم الدهر أفضل مما شبه به وأنه أمر مطلوب. عندما تقول فلان كالأسد يعني في الشكل الأسد أشجع، أو هذه العصا كالسيف، السيف يعني أخطع، ولكن ده يدل على إيه المشبه به أفضل من شيء المشبه. وتعقب بأن التشبيه في الأمر المقدر لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، وإنما المراد حصول الثواب على تقدير مشروعية صيام 360 يوما. ومن المعلوم أن المكلف لا يجوز له صيام جميع السنة، فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه به من كل وجه. واختلف المجيزون لصوم الظهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم، هذه مسألة ثانية يعني، يعني اللي قالوا يجوز صيام الظهر أو يستحب صيام الظهر لمن قدر عليه ولم يفوت به واجبا، هنقول هو أفضل ولا صيام يوم وإفطار يوم؟ اختلف المجيزون لصوم الظهر بالشرط المتقدم هل هو أفضل أو صيام يوم وإفطار يوم؟ أفضل، فصرح جماعة من العلماء بأن صوم الظهر أفضل، أنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرا، وما كان أكثر أجرا كان أكثر ثوابا. وبذلك جزم الغزالي أولا وقيده بشرط ألا يصوم الأيام المنهي عنها وألا يرغب عن السنة بأن يجعل الصوم حجرا على نفسه، فإذا أمن من ذلك فالصوم من أفضل الأعمال فالاستكثار منه زيادة في الفضل. وتعقبه من دقيق العيد بأن الأعمال متعارضة المصالح والمفاسد ومقدار كل منها في الحث والمنع غير متحقق، فزيادة الأجر زيادة العمل في كل شيء يعرضه اقتضاء العادة، التقصير يعني في حقوق أخرى يعرضها العمل المذكور، ومقدار الفائت من ذلك مع مقدار الحاصل غير متحقق، فالأولى التفويض إلى حكم الشرع. ولما دل عليه ظاهر قوله لا أفضل من ذلك وقوله إن أحب الصيام إلى الله تعالى وصيام داود، وذهب جماعة منه المتولي من الشافعية إلى أن صيام داود أفضل وظاهر الحديث بل صريحه، فكان الحديث ينص في المسألة. ويترجح من حيث المعنى أيضا بأن الصيام الضار قد يفوت بعض الحقوق كما تقدم، وبأن منع التداوي فإنه لا يكاد يشق عليه، بل تضعف شهوته عن الأكل وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارا، ويألف تناوله في الليل بحيث يتجدد له طبع زائد. يعني حتى الإنسان اللي بيتعود على الصيام بيخف على الصيام جدا، يعني حتى اللي يصوم يوم ويوم يخف على الصيام يعني. فلو الإنسان صام كل يوم يعني قد لا يستشعر يعني أي مشقة للصيام يعني، وقد يأكل بالليل مثلا أو ينعكس الأمر ويتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يوما ويفطر يوما فإنه ينتقل من فطر إلى صوم من صوم إلى فطر. وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أصوم وأفطر. وطبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش إيه مش التشدد يعني هو الإيه يعني هو الأفضل دائما، يعني سددوا وقاربوا، فالسداد وإصابة الهدف، والهدف هنا إصابة الهدي المبارك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقاربوا، إن لم تصل إلى الهدي المبارك فاقترب منه بقدر الحاجة بقدر الطاقة. وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم أنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبا من تفويت الحقوق، كأنه يقول إن الصيام يوم وإفطار يوم أشق من صيام كل الدار، كما تقدمت الإشارة إليه فيما تقدم قريبا في حق داود عليه السلام. ولا يفر إذا لاقى، لأن من أسباب الفرار ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه. وعلى ذلك يحمل قول ابن مسعود في رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أنه قيل له إنك لا تقل الصيام، فقال إني أخاف أن يضعفني عن القراءة. ابن مسعود كان مشغول بالقرآن، فكان يخاف من كثرة الصيام يضعف عن قراءة القرآن، والقراءة أحب إليه من الصيام. نعم، إن فرض أن شخصا لا يفوت شيء من أعمال الصالحة بالصيام أصلا، ولا يفوت حق من الحقوق التي خوطب بها، لم يبعد أن يكون في حقه أرجح. وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم الدليل على أن صيام داود إنما كان أعدل الصيام وأحب إلى الله، لأن فعله يؤدي حق نفسه وأهله وزائره أيام فطره، بخلاف من يتابع الصوم. وهذا يشعر بأن من لا يتضرر في نفسه ولا يفوت حقا أن يكون أرجح. وعلى هذا فيختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال، فمن يقتضي حاله الإكثار من الصوم أكثر منه، ومن يقتضي حاله الإكثار من الإفطار أكثر منه، ومن يقتضي حاله المزج فعله، صيام يوم أفطار يوم. حتى أن الشخص الواحد قد تختلف عليه الأحوال في ذلك، أن يكون في بعض الأوقات الفطر له أفضل، وكما قلنا مثلا يكون في موضع جهاد أو بيحصل علم مثلا، أو مشغول بعبادات يعني يحتاج إليها أو نفعها أعم، وقد يكون في وقت آخر يعني هو متفرغ ومش في موضع جهاد، فيمكن أن يكثر من الصيام. ولذلك أشار الغزالي أخيرا والله أعلم بالصواب. الباب الأخير يعني باب صوم يوم وإفطار يوم. قال الإمام البخاري: باب صوم يوم وإفطار يوم. قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال: في 3. فأقصى حاجة بالنسبة للقرآن 3 أيام، وبالنسبة للصيام صيام يوم وإفطار يوم. قول باب صوم يوم وإفطار يوم ذكر في حديث عبد الله بن عامر من طريق شعبة عن مغيرة عن مجاهد عنه مختصرا، وقد أخرجه في فضائل القرآن من طريق أبي عوانة عن مغيرة مطولا، وسيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بقراءة القرآن هناك، هذا المكان لائق به. وقد تقدم الكلام على فوائد الزيادة المتعلقة بالصيام قريبا، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.